يقول السائل: شخص حج معنا وقد قصر من شعره بعدما رمى يوم النحر، ولما رغبناه في الحلق قال لا أستطيع لأنه يحصل بعض النفور من امرأتي لي ولا تطيق رؤيتي، وقد سألت بعض المشايخ فقالوا لي لا بأس بالتقصير من أجل ذلك، فما الحكم؟ نعم، لا بأس، لا بأس بالتقصير. الإنسان المسأل الحاج مخير بين الحق وبين التقصير حتى ولو من غير عذر، إذا كان يترتب عليه هذا ما ذكر السائل يترتب عليه النفور امرأته يقصر والحمد لله، وحتى لو قصر بدون سبب لا اختار التقصير لا حرج، لكن فاته الأفضلية. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة مقصين واحدة، ولعل السائل له عذر في هذا، عذره واضح يرجى له إذا كان له رغبة في الحلق الأفضل، إلا أن هذا المانع له فيرجى أن يحصل على الأجر إن شاء الله.